الحمد لله، من الأمراض الخطيرة التي يبتلى بها بعض الناس وتكون ظاهرة في جوارحهم وفي تعاملهم، وإن كان أصل الخلل في القلب، هو داء البخل، لأنه يدل على ضعف إيمان صاحبه وعلى خوفه من قلة الرزق وعلى ضعف توكله على الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى ذم البخلاء، قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: وأعوذ بك من الجبن والبخل. وقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل، يعني أي مرض أشد من البخل في تعامل الإنسان مع إخوانه. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: لا تزوج بخيلا ولا تعامله، ما أقبح القارئ أن يكون بخيلا. البخل يؤدي إلى كراهية الناس للتعامل مع البخيل، إلى انعزاله المجتمعي، إلى بعده عن التآلف مع الناس، إلى حرمانه من كثير من الأمور سواء المباحة أو المستحبة أو حتى الواجبة. لذلك ما علاج البخل؟ أولا اليقين بأن الرزق من الله جل وعلا وحده لا شريك له، والتصدق، فإن من تصدق أخرج من قلبه داء البخل. ثم كذلك العلم بأن الذي يعطي الرزق ويمنع الرزق هو الله جل وعلا، والنظر إلى حال الدنيا وأنها إلى زوال، ثم ينظر إلى حال البخلاء وكيف أن سمعتهم سمعة سيئة وأخلاقهم رديئة، الناس تنفر منهم. ثم الدعاء، وهذا من أعظم الأسباب، أن يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، أسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم مساوئ الأقوال والأعمال.